يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن: باب المقتلعة تأخذ ما عداها. قال رحمه الله: حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العالى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن كتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أتيت، والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه عبيقته؟ قالت: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها عبيقته ولا يزداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: فنحن لا نزال في آخر الطلاق والخلع والحيلة وما إلى ذلك، يعني مو بقايا الطلاق. يقول رحمه الله: باب المختلعة ترد ما أعطاها، ما تأخذ، ترد ما أعطاها، أعطاها شيء ترده عليه، لا أنها تأخذ، الأخذ انتهى خلاص، فهنا خطأ. المختلعة ترد ما أعطاها، يعني أعطاها حديقة تردها عليه، أعطاها 5000 تردها عليه، أعطاها 10000 تردها عليه، أما أنها تأخذ ما أعطاها خطأ. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب المختلعة ترد ما أعطاها. قال حدثنا أزهر بن مروان. نعم، أزهر بن مروان. أزهر بن مروان. قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا عن قتادة. عن قتادة. قال عن إكرمة. عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن جميلة بنت سلول جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت ثابت بن قيس بن شماس. ثابت رضي الله تعالى عنه، تعرفون أنه خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثابت بن قيس بن شماس. أين ثابت؟ لبيك يا رسول الله، قم فأجبهم، ثم ترج الأرض كلها إذا تكلم رضي الله عنه وأرضاه. ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، تجي العرب تفاخر وتتكلم، يجي خطيبها وتتكلم خطيب هذولا وخطيب هذه القبيلة وخطيب هذه القبيلة، أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: قم أجبهم، فتجد الأرض كلها ترتج من سلام رضي الله عنه وأرضاه، لكنه دم من الخلق. والمرأة مشكلة من المسألة، المرأة مشكلة، تبي حلو الشاهد أن يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن جميلة بن سلول ويقال لها حبيبة، يقال لها جميلة ويقال له حبيبة، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي ثابت بن قيس بن شماس، تشتكي خلقه لا خلقه، يقول: والله ما أعتب عليه خلقا، خلقه خلقه من أحسن ما يكون، لا أعتب عليه خلقا ولا أعتب عليه دينا، ولكن خلقه يعني مشوه وجهه لا أطيقه، حتى إني إذا لقيته لولا أني أخاف الله بصقت في وجهه. قال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فردت الحديقة عليه واختلعت منه. هذا الخلع، الخلع لابد من مال، فالمال اللي أعطاها ترده عليه، سواء ألف أو ألفين أو أكثر أو أقل، أعطاها مال ترده عليه. فإن طلب أكثر وكان لا يحرجها ولا يحرجها ترد عليها أكثر، وإن طلب أكثر أنه يحرجها ما يمكن، أعطيتها كذا خذ اللي أعطيتها واخلعها. هذا معناها أن الخلع بيد المرأة والطلاق بيد الرجل، الخلع بيد المرأة، تخلع نفسها من الرجل ويصير تملك نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد، أما الطلاق فبيد الرجل إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا أبو هريرة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فردته عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو خريب. أبو خريب. قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر. قال حدثنا عن حجاج. الحجاج بن منهال. قال عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة ثابت بن قيس يقال لها حبيبة ويقال لها جميلة ويقال لها إلى آخره، وكل يسميها باسم آخر، ولا مشاحة، اسم ما يشاح، قد تسمى حبيبة وتسمى جميلة وتسمى أكثر، وبعضهم يسميها مريم بعد، لكن كل هذا من اختلافات الناس لا يتحدثون الكلام تحدي لا ما هو محقق. يقول أتت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، يعني أنه دميم الخلقة، لكني ما عيب عليه، ما عيب عليه خلقا ولا عيب عليه دين، إنما بس الخلق الوجه هو الذي أكرهه. قال تردين حديقه؟ قالت نعم. فردت على حديقته وفرق بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام. باب عدد المختلعة. قال رحمه الله حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي علي بن إسحاق أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت عن الربعي بن سوي معوذ بن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك. قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة، فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث أحد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضا. قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب عدة المختلعة. يقول حدثنا علي بن سلمة علي بن سلمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال أخبرنا عبادة بن الوليد أخبرنا عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال عن الربيع بنت معوذ أنها قالت اختلعت. نعم. قال قلت لها حدثيني حديثك. قالت اختلعت. يقول قلت لها حدثيني حديثك يعني الشيء اللي حصل منك. قالت اني اختلعت من زوجي وذهبت الى عثمان بن عفان حين كان خليفة فقال لي ان كان مسكي فتحيضي له حيضة واحدة فان كان ما مسكي فلا تحدث لك لان المسألة خلع. هذا ما قالته ونسب ذلك الى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المختلعة عدة حيضة واحد، لم يثبت هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المختلعة ثلاث حيض، وهذا هو المذهب عند الأئمة الأربعة أن المختلعة التي خلعها زوجها تعدد ثلاث حيض كالمطلقة واحدة بواحدة مثل المطلقة واحدة، فإذا خلع اختلعت من زوجها وسلمته المال وملكت نفسها فإنها تعدد ثلاث حيض ثم تحل للأزواج. قبل أن تحيض ثلاث حيض وتغتسل الثالثة لا تحل الأزواج، أما هي تملك نفسها من الزوج إذا اختلعت منه. نعم. باب الإيلاء. قال رحمه الله حدثنا هشام بن معمر حدثنا عبد الرحمن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا فمكثت 29 يوما حتى إذا كان مساء 30 مساء 30 دخل علي فقلت إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فقال الشهر كذا يرسل أصابعه في 3 مرات والشهر كذا وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في 3. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الإيلاء. لم يثبت صاحب الإيلاء للذين يولون من نسائهم. يقول ربنا تعالى وتقدس للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله عليم حكيم، وإن أخسروا الطلاق وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أن تريد أن ترجع لامرأتك بعد 4 أشهر ارجع، ما تريد أن ترجع فإننا نطلقها منك اللي نأمرك تطلقها، وإذا رفض تطلقها الحاكم بعد 4 أشهر ما يمكن أن تجلس المرأة مأمولا عليها. للذين يولون من نساء تربص 4 أشهر فإن فاءوا رجع إلى امرأته الحمد لله، ما رجع إلى امرأته يجبر على الطلاق أو يطلق الحاكم ضروري. بعد 4 أشهر ما يمكن تجلس في ذمته إلا إن رجع، إن فاء ورجع إليه الحمد لله، ما فاء ورفض أن يرجع يطلق عليه الحاكم يأمره بالطلاق طلق يا فلان لأن ما أستحلك بعد 4 أشهر خلاص، أما أن ترجع لها وتصير امرأتك إلا تطلق، رفض أن يطلق وطلق عليها الحاكم يعطيها فك خلاص تملك نفسها وتذهب تزوج من تشاء، لأن الله حدد 4 أشهر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال حدثنا عن أبيه أبي الرجال قال حدثنا عن عمرة عن عمره عن عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام آل منهن ان لا يدخل عليهن شهرا, حلف ان لا يدخل شهرا, فجلس في مشروبه عنده مولاه ثوبان هو الذي يدخل عليه وقيل يرفع, يقول مولاه يرفع وقيل مولاه ثوبان, هو الذي يأذن للناس أن يدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قصص طويلة منها دخول عمر بن الخطاب وإذن عمر, وكون النبي رفض أن يدخل عمر مرتين ثم أذن له بالثالثة, ومنها أننا تبكون في المسجد, ومنها أن النساء جعلت تبكي, ومنها قصص كثيرة في الإيلة. الشاهد هو الاختصار أن الرسول آل شهرا, ثم لما انتهى الشهر أنزل الله تعالى عليه آية التخيير, خيرهن ما دام بهذا الشكل يسومك يا رسول الله بهذا الشكل, خيرهن, قل اللي تختارك تختار الله ورسوله فلها الله ورسوله, واللي تختار الدنيا ودينتها فلق الرحى سراحا جميل ومتعها متاعا جميل فلقها. فنزل عليه الصلاة والسلام لتسع وعشرين ليلة, فقالت يا رسول الله أنا عدت بأصابعي الشهر تسع ما أتكمل إلا تسع, قال الشهر كذا وكذا وكذا, ثم مسك واحدة وقال كذا, يعني الشهر 29 يوم, الشهر 29 ليلة أو 29 يوم. فالشاهد أنه لما نزل عليه جبريل بآية التخيير نزل على عائشة كما مرنا في الليلة الماضية, وقال عليك أن تشاوري أبويك, فقالت لا أشاور أحدا بل أختار الله ورسوله, اخترني أقرأ عليه الآية, إن اخترنا الله ورسوله فإن لهن فإن الله أجرا عظيما, ولتختار الدنيا لها وزينتها فلها الدنيا وزينتها إلى آخره. الشاهد لما نزلت الآية بدأ بعائشة ثم بزوجات التسع كلها, فاخترنا الله ورسوله, يعني ما عاد يعاجنهم ولا عاد يزعلنهم ولا عاد يقول له شيء يزعجه ولا عاد يعرضنه بشيء, خلاص اخترت الله ورسوله, أنت مع الله ورسوله. تقول إلا تبين الدنيا وزينتها تعالينا وطلقنا ويسرحكنا سراحا جميلا, والتي تذكر الله ورسوله فلها أجر عظيم عند الله تعالى وتقدس. فاختار الجميع التسع كلها, اختاروا الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى زكريا بن أبي زائدة عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما آل لأن زينب ردت عليه هديته, فقالت عائشة لقد أقمعتك, فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فآل منهن. يقول ابن ماجه رحمه الله مبينا السبب الذي جعله يغضب على نسائه, يقول وإن كان لم يثبت السبب الذي ذكره هنا, لم يثبت أنه حصل لا زينب أقمعت الرسول ولا ردت هديته ولا عائشة تقدر تقول للرسول أقمعتك زينب, يعني أهانتك وأزعلتك وأزعجتك, ما يمكن تقول عائشة الكلام هذا, ما يمكن, ولا زينب ترد هدية الرسول, ما يمكن هذا, لكن أتوا بسبب, شوفوا شو السبب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد, سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا عن حارثة بن محمد قال عن عمرة بنت نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عمرة بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى زينب بهدية فردتها عليه, فقالت عائشة أقمعتك زينب, يعني في حالة الغضب كان الزوجات كلها غضبانة عليه, يعني أهانتك وردت هديتك, فحلف أن لا يدخل عليهن شهرا كاملا, حلف, يقال إنه حلف عليه الصلاة والسلام وأنه لا يدخل عليهن شهرا, ويقال الحلف إنما هو في تحريم العسل لزينب أو تحريم ماريا إن ثبتا, كل هذه الأشياء أسباب الله أعلم بصحتها. يقول فحلف عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا أن لا يدخل عليهن ولا يكلمهن, فجلس 29 ليلة ونزلت آية التخيير في تلك الليالي, ثم خيرهن اللي تريد الله ورسوله تجلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام, واللي تريد الدنيا وزينتها فعلينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. فقرأ الآية على النساء كلها على التسع كلها, اللي تريد الدنيا وزينتها فعلينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا, والذي تريد الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ما تريدين؟ ما الذي تريدين؟ أريد الله ورسوله, خلاص الله ورسوله, وأنت وأنت وأنت حتى كملت تسع كلها تريد الله ورسوله, ما تعرض الرسول بشيء ولا تكلمه بشيء يزعجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يوسف السلمي حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن محمد الصيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من بعض نسائه شهرا، فلما كان 29 راح او غدا، فقيل يا رسول الله انما مضى 29، فقال الشهر 29. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا احمد بن يوسف، احمد بن يوسف قال حدثنا ابو عاصم، ابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا عن ابن جريج ابن جريج قال حدثنا يحيى بن عبد الله، يحيى بن عبد الله قال حدثنا عكرمه عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام آل من نسائه كلها، ما هو بعضها، آل من نسائه التسع كلها، ما هو بعضها، هنا يقول آل من بعض نسائه، آل من نسائه التسع، وصعد المشربة وجلس 29 يوما، آل شهرا كاملا. ولما تم 29 يوم نزل عليه الصلاة والسلام، فقالت له عائشة أنت آليت شهرا ألا تنزل، والآن نزلت 29، فقال الشهر 29، ثم قرأ عليهم الآية كل التسع، جميع التسع، ما آل من واحدة ولا اثنين ولا ثلاث، آل من نسائه كلها، لأنه غضب على النساء كلها فآل على الجميع. فأنزل الله له التخيير، خيرهم اللي تريد الله ورسوله فله الله ورسوله، واللي تريد الدنيا متعها وسرحها سراحا طلقها، فاختاروا الله ورسوله. نعم. باب الظهر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأ استكثر من النساء لا أرى رجلا، استكثر من النساء لا أرى رجلا، كان يصيب من ذلك ما أصيب، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء، فوسلت عليها فواقعتها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما كنا نفعل، إذا ينزل الله فينا كتابا أو يكون فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره، ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك، وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي. قال فأعطيك رقبة. قال قلت والذي بعث بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه. قال فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قال فتصدق أو أطم 60 مسكينا. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد متنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. قال فاذهب إلى صاحب صدقة ابن زريق فقل له فليدفعها إليك وعطم 60 مسكينا وانتفي ببقيتها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الظهار الذي يظاهر من امرأته، ما الذي يفعل وما حكمه؟ يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثنا سليمان بن يسار الهلالي قال حدثنا سلمة بن صخر البياضي الزرقي قال إنه لما دخل رمضان يقول إنه يأتي النساء ولا يصبر عن النساء، انظر هل كان من الجوع ولا يأكل مع هذا الشيطان يخذه يقع على امرأته، الحين انت هل كان من الجوع وميت من الجوع تبغى تأكل تشبع الإنسان ومعاه تقوم على المرأة وتعسرها في رمضان وفي غير رمضان، يقول يتوت شهوة ما كانت مع غيري. لكن يقول فأنا لما جاء رمضان آليت ألا أقع على امرأتي، ظهرت منها يعني جعل امرأته كظهر أمه. الظهار معناها أن يشبه الرجل امرأته بظهر أمه أو ببطنها أو بوجهها أو بفخذها أو بظهر أخته أو بظهر من تحرم عليه نسبا، يشبه امرأته بامرأة تحرم عليه نكاحها نسبا، فهذا الظهار. معناه أنه شبه امرأته بأمه أو شبه امرأته بجدته أو بأخته أو بعمته أو بامرأة تحرم عليه أبدا بالنسبا. إذا شبه امرأته لأحد من تحرم عليه بنسبا صار ظهارا نعوذ بالله. ومعناه أنه ظاهر من أمر جعل الظهر كالظهر أنت ظهرك امرأتي مثل ظهر أمي. هذا انشقاقه انشقاق الظهار من أنه جعل ظهر امرأته كظهر أمه أو ظهر أخته أو نحوه فسمي ظهار. والظهار كفارته كما يأتي. فيقول البياضي يقول إنه ظاهر لما جاء رمضان لأنه صاحب شهوة ويقع على امرأتي لكن رمضان ما يمكن بصوم فكيف أني لازم أصبر على المرأة. يقول فظهر منها ظهر منها جعلها كظهر أمه أنت ظهرك أنت كظهر أمي مثلا. ثم صبر عنها مدة لكن في الليل رآها في القمر ورأى رجليها أو فخذيها فنغزه الشيطان ووقع عليها وقع على امرأته. ثم ذهب إلى بني زريق قومه بني بياضة وقال لهم قالوا والله لا نقول لا نروح للرسول ولا نفضح أنفسنا ومن يدري لعل ينزل آيات فيها لوم وفيها عتاب لك أو لنا ما يمكن نروح معك لكن نسلمك بجريدتك نرسلك إلى الرسول وانت سأل الرسول عن قال أما نحن ما نروح معك ولا نقول شيء ولا نسأل الرسول عن شيء. فذهب إلى الرسول بعدما لاموه ووبخوه وعملوا أعمال معه وازعلوه وأزعجوه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنه ظهر من امرأتي في رمضان ووقعها في شهر رمضان. في رمضان يعني في النهار ولا في الليل وحر لكن في النهار وقعها في النهار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلت هذا؟ قال نعم يا رسول الله وهان بين يديك بحكم الله صادر بحكم الله اللي يحكم الله ورسوله أنا راض به. قال أعتق رقبة. قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك غير رقبة هذه ما أملك غير قبتي ما فيه رقبة. قال ثم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني بما إلا الصوم إن ثم شهرين احتقع عليها مرة ثانية. قال أطعم 60 مسكين. قال والذي بعثك بالحق نبيا إننا بث البارح جائعين ما أكلنا كيف تبي تجاوب تقوم على امرأتك وانت الكامل الجوع الكامل الجوع والشيطان يغزك يثور الدم حتى تقع على امرأتك بالنهار وانت تقول الكامل الجوع. قال الرسول عليه الصلاة ابتسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اذهب الى قومك بني بياضة بني زريق وقل للساعي اللي عندهم يجمع الصدقات يعطيك مكسر 60 اطعام 60 مسكين والباقي اطعمها لك اتصدق ان 60 مسكين والباقي اطعمها لك. الذي في البخاري ومسلم قصة غير هذا السياق غير هذا السياق غير السياق أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني هلكت ما أهلكك. قال وقعت امرأتي في رمضان. قال أعتق رقبة. قال ما أملك إلا هذا ثم شهرين ما أوقع إلا هذا أعتق أطعم 60 مسكين. قال والله الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أفقر مني ما بين لابتيها ما بين الحرة أفقر مني إلى آخره. السياق متقارب سياق ابن ماجه سياق الصحيحين متقارب إلا اللفظ مختلف. فقال له الرسول اذهب إلى بني زريق بني بياضة قومك فلادفع من يتصدى من يأخذ صدقاتهم ادفع لك 60 كيلة أطعمها 60 مسكين 30 كيلة أطعمها 60 مسكين والباقي خذه أطعمها لك. فذهب وقال وجدت رؤوفا رحيما رق بي وابتسم بي وأمر لي بصدقاتكم أيضا أمر لي بصدقاتكم يا قومي. فأخذ الصدقة وأكلها. الذي في الصحيحين أن الرسول أتاه عرق أتاه عرق زنبيل مليان من الطعام من التمر فقال خذ هذا صدق به. قالوا الذي بعثك بالحق ما بين لبتها أفقر مني قال خذه فصدق به على أهله. معنى هذا هل الكفارة إذا ما وجد الإنسان كفارة تسقط؟ تقول لا تبقى في ذمته لكن تتأخر تبقى في ذمته لك ما يجد ما يكفر تبقى في ذمته حتى يكفر. فإن لم يجد شيئا مرة واحدة وأطعمها أهله غفر. إذا جاء مثلا تمر أو شيء من هذا وأعطاه مسلم من المسلمين تمر أو رز أو شيء وأكل أهله منه كفى لأن أهله من الفقراء والمساكين يكفيه خلاص يكفي كفارة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن أبي عبيدة حدثنا أبي عن العمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تتقي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونذرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما ربحت فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة، محمد بن أبي عبيد قال حدثنا أبي أبو عبيدة قال حدثنا عن الأعمش، عن الأعمش قال حدثنا عن تميم بن سلمة، عن تميم بن سلمة قال حدثنا عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان الذي سمع صوته يعني سمعه الأصوات، سبحان من سمع سمعه من وسع سمعه الأصوات، والله إني عندهم قريبة منهم ولا أسمع بعض كلامها، فربنا سمع من فوق سبع سماوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. تقول جاءت نعم وهي تشتكي زوجها ويخفى علي بعض من وش اسمه عائشة اسمه إني لأسمع كلام قولة بنت ثعلبة، قولة بنت ثعلبة أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي زوجها أخو عبادة بن الصامت، أصلت بن الصامت وقريب من هذا، قالت: يا رسول الله إن زوجي أخذ شبابي ونذر بطني، أخذ ولدي كله، انقطع ولدي الآن وشبابي كله عنده، ولما كبر سني ونهك عظمي ظهر مني، فتبكي. فقال الرسول: اصبري حتى ينزل من الله حكم. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ثم فرض عليها، حكم الله تعالى بها أنه يعتق رقبة زوجها أو يصوم شهرين متتابعين أو قبل أن يتماسى أو يعتق رقبة، فإن لم يجد يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين، يطعم 30 مسكينا، 60 مسكين على نص نص يعني 30 كيلة ل60 مسكين، يطعم هؤلاء. إنما يبدأ بالعتق، ما عنده حس يصوم شهرين، ما يستطيع يطعم 60 مسكين، 30 كيلة يوزعها على 60، كل مسكين نص كيلة إلى آخره. فنزلت هذه الآية، وربنا تعالى تقدس يجري الأحكام الشرعية في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام علشان تكون تشريع لأمة محمد إلى يوم القيامة، يجري الأحكام الشرعية حتى الزنا في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، يجري في الملاعنة وغيرها، لأجل تجري الأحكام الشرعية إلى يوم القيامة، يحكم الله تعالى وتقدس ويحكم الرسول بأمر ربه تعالى وتقدس لتجري هذه الشرائع إلى يوم القيامة. فالظهار أجره الله تعالى وتقدس على لسان هذه الرجل وهذه المرأة ليجري إلى يوم القيامة حكمه، وكذلك الوقع في رمضان، المجامعة في رمضان في نهار رمضان ليجري إلى يوم القيامة، الحكم فيه إلى يوم القيامة، كل شيء يجري على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ويحدثه الله تعالى وتقدس لأجل يحكم، ينزل حكم شرعي من الله على رسول عليه الصلاة والسلام فيكون تشريعا لأمة محمد إلى يوم القيامة. كل هذه الأشياء التي تأتي على وقت الرسول تشريعا إلى يوم القيامة. فأبو المظاهر يجامع قبل أن يكفر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن الصخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب في المظاهر لا يقع على امرأة قبل أن يكفر، حكم الله له، حكم الله عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، لكنه لم يجد رقبة ولم يستطع أن يصوم ولم يطعم إلى الآن وواقع امرأته، هل يكون كفارتين؟ تقول: لا، كفارة واحدة. وكذلك اليمين، إذا حلف على يمين ولم يكفر ثم حلف مرة ثانية فإنها كفارة واحدة، ما لم يكن اليمين بيومين، ما لم يكن اليمين بيومين أو المواقعة بيومين، فإن كانت المواقعة بيومين أو اليمين بيومين فكفارتين ثنتين، وإن كان الظهار بيومين بيوم واحد واليمين بيوم واحد فكفارة واحدة، لأن كل يوم له حكمه، كل يوم له صومه وكل يوم له صلاته وكل يوم له حكمه، فإن حلف اليوم أنه لا يفعل كذا وكذا ثم غدا حلف لا يفعل كذا فكفارتين ثنتين، وإن كان حلف من أول النهار وحلف آخر النهار فكفارة واحدة. وكذلك الظهار، إذا ظاهر في هذه الساعة ثم ظاهر في آخر النهار فإن هذا كفارة واحدة، فإن ظهر في يومين فكل يوم له حكمه. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا عبد الله بن سعيد. قال حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس. قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن عمرو بن عطاء. قال حدثنا سليمان بن يسار. سليمان بن يسار. قال حدثنا سلمة بن صخر. سلمة بن صخر البياضي. ومرت قصته أنه اشتكى إلى قومه وقالوا والله لا نذهب معك بل نسلمك إلى الرسول إلى آخره، وحصل ما حصل وحكم له الرسول بعتق رقبة ما يجد صيام شهرين متتابعين ما يستطيع إطعام 60 مسكينا 30 كيلا. نعم. قال كفارة واحد. قال ظهر من امرأتي مرتين في يوم واحد فكفارة واحدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا رباط بن يزيد قال حدثنا غندر حدثنا معمر عن الحكم بن آبان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظهر من امرأتي فغشيها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض حجلتيها في القبر فلم أملك نفسي أو وقعت عليها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر. حدثنا عن إكرمة عن إكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البياضي هذا سلمة بن صخر ظاهر من امرأته وأتى الرسول، يعني ظاهر من امرأته ثم أتى الرسول قبل أن يكفر، ووقع عليها قبل أن بعدما حكم الله عليه ووقع على امرأته، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلت؟ قال نعم رسول الله، رأيت حجمولها حجول رجليها في القمر ووقعت عليها. معناه أنه ظهر من امرأته وحكم عليها أن يصوم شهرين متتابعين لا يمكن يقربها حتى في الليل، لاحظوا حتى في الليل ما يمكن يقربها، وهذا وقع في الليل، وقع وهو يمشي في صوم أو شيء من هذا فوقع قبل أن يكفر، فقال الرسول كفارة واحدة. نعم. باب اللعان. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء ويمر إلى عاصم بن عدي فقال سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، ثم لقيه عميمر فسأله فقال ما صنعت؟ فقال صنعت أنك لم تأتيني بخير، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل، فقال عميمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد أنزل عليه فيهما فلاعن بينهما، فقال عويمر والله لئن انطلبت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارت سنة في المتلاعنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أصحاب عد عجلينين أذيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به وحيمرة كأنه وحرى فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت به على نعت المكروه. قال ابن ماجه رحمه الله باب اللعان. باب اللعان. انتقل من الإيلة وهو الحلف على امرأته شهر 4 أشهر وأما أن يفي أو يطلق، وكذلك الظهار وهو أن يظاهر من امرأته ويشبهها بمن تحرم عليه، ثم أتينا نعوذ بالله باللعان وهو الزنا، أن يرمي امرأته بالزنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي هو رئيس القبيلة. عاصم رضي الله عنه هو رئيس القبيلة، يعني رئيس عويمر بن أمية العجلاني رئيس عاصم، فجاء إلى عاصم وقال إن وجدت مع امرأتي رجلا فقتلت رايحين تقتلوني، وإن سكت على ضيم وعظم فماذا أصنع؟ فقال أذهب الرسول فسأله. فذهب عاصم إلى الرسول فكره الرسول وقرب ووجه افتراها والغضب في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج عاصم ما أفتي بشيء لأنه لم ينزع الرسول شيء، فذهب إليه فلقاه عويمر العجلاني ما فعلت عاصم؟ قال ما أتيتني بخير. ذهبت الرسول فغضب غضبا شديدا ولم يرد علي شيئا، ما أتيتني بخير. فذهب هو بنفسه عويمر بن همية العجلاني وقال يا رسول الله كذا، قال أنزل الله فيك وفي امرأتك آيات بينات، اذهب فأتني بها. فذهب فأتى بها فقال يالله فلعن عنها أنت خمس مرات وهي تلعن نفسها خمس مرات. فذهب فبدأ بنفسه وشهد أربع شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم جاءت المرأة يدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله، الغضب أعظم من اللعنة نعوذ بالله، إذا غضب الله فهو أعظم من اللعنة، اللعنة قد تكون لا حدود لكن غضب لا حدود إذا غضب ربك نعوذ بالله، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين من الصادقين. فالشاهد أنها امتلعنا الاثنين، فشهد هو أربع والخامسة لعنة الله، وشهدت هي أربع، ولما وصلت الخامسة نجهت وقيل لها هذه مهلكة وهذه قد تصير غضب رب العالمين، فأردت أن تتلكى ثم قالت لأصبح القوم سائر اليوم، وتقدمت ولعنت نفسها وقالت أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق الرسول بينهما عليه الصلاة والسلام. هذه القصة من الأمور التي تحرم المرأة على الرجل، تحرم التلمس، تحرم المرأة على الرجل من الأشياء التي يفارق الرجل بها المرأة تحرم عليه أبدا، وكذلك إذا قال هي أختي من الرضاعة تحرم عليه أبدا، وكذلك إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد تحرم عليه إلا بعد الزوج. فطلاق المفارق الكبرى، المفارقات الكبرى ثلاث والصغرى سبع كما سمعتم سابقا، الصغرى المفارقة الصغرى، طلاق الأصغر أو الطلاق الأكبر أو الفراق الأصغر أو الفراق الأكبر، الأصغر سبع والأكبر ثلاث كما سمعتم. فاللعان يفرق بينهما، والولد ما ينسب لك، ما ينسب لأحد، الولد ينسب لخاله أخو أمه، وولد اللعان إن نفوه عصبة الأم يعصبوه، فإن يخلف أمه وخاله فالثلث للأم وما يبقى له يبقى للخال، الثلث للأم، وإذا مات ابن اللعان وخلف أمه وخاله فالثلث للأم والباقي للخال عصبة، عصبته والخال أخو أمه، ولا ما ينسب لأحد، ابن اللعان نعوذ بالله ما ينسب لأحد، لا أم ولا أبو، لكن أمه اللي ولدته إن مات ورثت من ماله وله مال، ورث الثلث والباقي لخاله عصبة، لأنه هو اللي عصبه، عصبة الأم، وولد اللعان إن نفوه عصبة الأم يعصبوه، فإن يخلف أمه وخاله فالثلث للأم وما يبقى للخال إلى آخره. الشاهد أنه ما ينسب لأحد نعوذ بالله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا فإن أتت به أدعج العينين عظيم الإليتين فهو لشريك بالسحماء التي رمي بها، وإن أتت به أحورا فأنه عصفور منشوف أحمر وأحور فهو لعويمر، فأتت به على النعت المكروه نعوذ بالله، أتت به على النعت المكروه كما سيأتي معنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبانا هشام بن حسن حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية حذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حدنا في ظهرك، فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق وليذلن الله في أمري ما يبرئ ظهري. قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب، ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها لموجبة، قال ابن عباد فتنكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أكحل الأينين سابغ العليتين فدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي. ابن ابي عدي قال حدثنا هشام بن حسان. هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال ويسمونه عويمر ويسمونه هلال, وهو احد الثلاثه الذين تاب الله عليهم في سوره التوبه, وعلى الثلاثه الذين خلفوا لانه تخلف عن غزوه تبوك فسوف نزل فيهم, هو احد الثلاثه الذين خلفوا كعب بن مالك والثالث هلال. فالشاهد يقول ان هلال اوقع عويمر العقلاني اتهم امراته برجل بشريك بن سحماء, فقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اتني بها, فلما اتت قال له احلف اشهد اربع شهادات انك من الصادقين, والخامس ان لا نعلك الله عليك ان كنت من الكاذبين, فشهد اربع شهادات انه لمن الصادقين, والخامس ان لا نعلك الله عليه ان كان من الكاذبين. فاتت المراه وشهدت اربع شهادات انه لمن الكاذبين, والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. الشاهد أنها لما أتت الخامسة نبهها من الرسول وقال إنها الموجبة وإنها المهلكة, فأرادت أن ترجع ثم نغزها الشيطان فقالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم, فقالت إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين, ففرق بينهما, لا واحد يعرف الثاني بل الثاني حرام إلى الأبد إلى يوم القيامة, حرام حتى الموت, حتى يموتاني لا يحل أحدهما للآخر. وهذا هو الفراق الأكبر, أن يقول هي أختي من الرضاعة فراق أكبر لا تحل له حتى ولا حتى يموتان, الفراق الأصغر وهو أكبر أن يطلقها ثلاثا سواء بلفظ واحد أو مجتمعات أو متفرقات لا تحل له إلا بعد الزوج. الكبرى الفراق الكبرى ثلاث, والفراق الأصغر الذي هو الطلاق الأصغر سبع حالات, سبع منها أن يطلقها واحدة قبل الدخول, ومنها أن يطلقها واحدة وتستعد ثلاث حيض, والثنتين والتساثر الحيض, والخلع من عندها أو من عند الخلع من عند الحاكم, والفسخ من عندها والفسخ من عند الحاكم, سبع حالات هذا الفراق الأصغر. أما الفراق الأكبر هو ثلاث حالات كما سمعتم. فالشاهد أن ولد اللعان لا يعتبد إلى أحد ولا ينسب إلى أحد, إنما لأمه ينسب إلى أمه ويكون على حصبته خاله أخوه, وإن مات وقد كبر وحصل على مال أين يؤول هذا المال؟ يقول الثلث للأم والباقي لخاله لأنه هو عصبته. قال ابن عباس يقول ابن عباس فتلعت ونكسه ثم قالت قومي سائر اليوم, ثم لعن جعلت الغضب غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا إن جاءت به أكحل أدعج العينين أدلج الساقين كبير الإليتين فهو لشريك بن سحماء, وإن جاءت به أحور أظهر فهو لعويمر, فجاءت به على النعت المكروه. فلما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل له أن جاءت به على النعت المكروه قال والله لولا حكم الله الذي نزل لكان لي ولها شأن, لأنه يرجمها بالحجارة, لولا أن حكم الله نزل حكم الله والملاعنة وأنه يدرى عنها العذاب أنت شهد وشهدت خلاص فاندرى عنها العذاب, لولا هذا العذاب اللي اندرى عنها لكان لي ولها شأن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وعشاد بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا عبد بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرته رجلا فقتله قتلتموه, وإن تكلم جلدتموه, والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى أن تجيء به أسود, فجاءت به أسود جعدا. يقول ابن ماجه رحمه الله مكررا ما سبق وأنه حكم شرعي إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى, وتقدس الأحداث على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام, فينزل الحكم الشرعي من الله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ويبقى إلى يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وعشاد بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن إبراهيم بن أسود النخعي قال عن علقمة بن قيس النخعي أيضا قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الجلوس بينما كنا جلوسا في يوم ليلة الجمعة في المسجد قام رجل فقال ما تقولون يا جماعة من رجل وجد مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن تركه فوضف جلدتموه، وإن طرح جلدتموه، فماذا أصنع؟ هذا قبل أن ينزل شيء، وقبل أن تفعل امرأته شيء، تفاءل نعوذ بالله على امرأته فوقع ما حدث الناس به، فبعد مدة وقع ما حصل، وقع ما تكلم به، ذهب إلى الرسول استفتاه قبل أن يقع شيئا، لكنه وقع على عين، لأنه كأن اللسان هذا انطلق بشيء سيقع على امرأته، فوقع على امرأته فعلا. فأرسل الرسول وجاء بهما فتلاعن بين يدي الرسول كما سبق، وغضب الله عليها إن كان من الصادقين، فجاءت به على النعت الأكره، على النعت الكريه، وهو شبيه شريك بن سحماء، فقال لولا أن كتاب الله نزل لرجمت في الحجامة، كان لي ولها شأن. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان، أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عن مالك بن أنس، عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن نافع، عن نافع عن ابن عمر قال أن رجلا لاعنه، أن رجلا لعن امرأته برجل، لأنه اتهم برجل، فأمره الله أن يلعن امرأته، فجمع بينهم الرسول ولعن نفسه، شهد أربع شهادات، ثم الخامسة لعنة، ثم شهدت أربع شهادات، ثم الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فأتى ففرق الرسول بينهما، وولد انتفى منه، انتفى المرأة الرجل منه ولا ينسب إلى الرجل، ينسب إلى أمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن عساك قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلع جلان فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء، فرفع شعرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الجارية فسألها فقالت بلى أن أذكرت عذرا، فأمر بها فتلاعنا وأعطاها المهر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن سلمة، علي بن سلمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حدثنا إبراهيم، إبراهيم قال عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق قال حدثنا قال ذكر طلحة بن نافع، قال ذكر طلحة بن نافع نعم، عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قال تزوج رجل من الأنصار امرأة، قال تزوج رجل من الأنصار جارية من امرأة من الأنصار، جارية يعني امرأة حرة، ما هي جارية مملوكة، حرة، فتزوج بات عندها ليلة، ثم لما أصبح قال إنها ما ليست عذراء، يعني أنها عزبة، يعني أنها مكتوبة قبله، يعني أنها منكوحة من قبله، واتهمها بأنها زانية، فقال فأرسل الرسول إليها فقالت والله ما دخل بي وهي وأنها ذكر لكنه كذاب، فتلاعن حينئذ لأنه اتهم بالزنا، ودخل بها وبات معه وجدها يقول وجدها غير بكر، وهي تقول إنها بكر، فالشاهد أن اللعان حصل، اللعان ورد مرتين وثلاث، تقول لها مرة واحدة، ليش الخلافات هذه اللي حصلت؟ يقول هذه كل الرواية، كل إنسان يروي ما وصل إليه، كل صحابي أو كل تابعي أو كل راوي حديث يحدث بما وصل إليه، فهذا وصل إليه أنها حبيبة، هذا وصل إليه فلانة، وهذا وصل إليه أنهم تلعن بسبب كذا، وهذا وصل إليه، كل من وصل إليه حدث بما وصل إليه، وليس هناك حقيقة، الحقيقة أن عويمر العجلاني هو الصحيح، هو الذي تلاعن مع امرأته، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وحصل بينهم الفراق، وانتفى الولد من أبيه إلى آخره، هذه هي الحقيقة، وهي واحدة مرة يجري الله تعالى وتقدر هذا الحكم على أمة محمد إلى يوم القيامة. أما إنه حصل مرتين وقد لاعن الرسول بين اثنين ثم يأتي مرة ثانية ويلاعن بين اثنين، هذا ما حصل مرة واحدة بين عويمر بن هلال العجلاني أو بن أمية العجلاني وامرأتي مرة واحدة، ليكون حكما شرعيا إلى يوم القيامة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.